بسم الله الرحمن الرحيم. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم نسألك العلم النافع والعمل الصالح، ويتجدد اللقاء في الدرس الأسبوعي مع كتاب الفوائد لشمس الدين ابن قيم رحمه الله تعالى. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات. قال المؤلف رحمه الله: فصل. المواساة وأنواعها وأهلها. المواساة للمؤمنين أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة باليد، ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم، ومواساة بالتوجع لهم. وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، وكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي الإيمان قويت. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلا فلأتباعه من المواساة بحسب أتباعهم له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في هذا الفصل الجديد: المواساة للمؤمنين أنواع. ويقصد بالمواساة هي ما يحصل بين المؤمن وأخيه المؤمن من كرم وخلق حسن وطلاقة الوجه وغير ذلك. فيفهم من هذا أن المواساة تتنوع، فهذا يفتح له مواساة بالمال، يكون ذا مال فينفق على الفقير، ويكون ذا مال وينفق على أهله النفقة الواجبة. قال: ومواساة بالجاه، يبذل الجاه ابتغاء ما عند الله عز وجل، لا لطلب حظ من الدنيا. قال: ومواساة بالبدن والخدمة، ومواساة بالنصيحة والإرشاد. فتجد هذا الإنسان يواسي أخاه المؤمن إذا وجده على خطأ أو تقصير أو ملحظ، ولا يفهم من النصيحة فقط في فعل المحرم، بل حتى في تقصير الواجب، حتى في تقصير ترك السنن فعل المكروهات فإنه ينصح. قال: ومواساة بالدعاء والاستغفار لهم. في باب الدعاء ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا لأخيه في ظهر الغيب وكل الله ملكا فوق رأسه يقول آمين ولك بمثل. وأيضا ثبت في حديث حسنه بعض العلماء: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وهذا الحديث حسن. قال: ومواساة بالتوجع لهم، يعني إذا رأيت في أخيك عثرة أو مصيبة فإنك تواسي. ثم قال كلمة عظيمة رحمه الله: وعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، يعني هذا كله مردوده لقلب المؤمن، إذا ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وإذا قوي الإيمان قويت المواساة. قال: وكان صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، لأن الله جمع له قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فلأتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. وهذا يتكلم رحمه الله عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة إلى وقتنا إلى قيام الساعة. فليتباعه من المواساة بحسب اتباعهم له. فكلما عظمت السنة في قلبك وعملك أصبحت أكثر مواساة من غيرك. نعم، أحسن عليكم. ودخلوا على بشر الحافي في يوم شديد البرد وقد تجرد وهو ينتفض، فقالوا: ما هذا يا أبا نصر؟ فقال: ذكرت الفقراء وبردهم وليس لي ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم في بردهم. فصل. الجهل بالطريق أثره وخطره. الجهل بالطريق وآفاتها. والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة، فإن صاحبه إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، أو همة إلى عمل لم ترق بصاحبها إلى ملاحظة المقصود، أو عمل لم يتحرز من آفاته المفسدة له حال العمل وبعده، أو عمل غفل فيه عن مشاهدة المنة فلم يتجرد عن مشاركة النفس فيه، أو عمل لم يشهد تقصيره فيه فيقوم بعده في مقام الاعتذار منه، أو عمل لم يوفيه حقه مع النصح والإحسان وهو يظن أنه وفاه، فهذا كله مما ينقص الثمرة مع كثرة التعب. يقول رحمه الله: الجهل بالطريق طريق إلى الله وآفاتها والمقصود يوجب التعب الكثير مع الفائدة القليلة. يعني بعض الناس يتعب نفسه في العبادة عمل الجوارح لكن الفائدة قليلة، لأن قلبه لم يلتفت إلى تلك العبادة أثناء مباشرتها. نضرب مثال بالصلاة، تجد كثيرا من الناس يصلي الفرائض والنوافل، ربما يكثر النوافل لكن الفائدة المردودة على قلبه قليلة. لماذا؟ لأن النية تذهب يمنة ويسرى، بخلاف من يصلي ركعة واحدة بخشوع وطمأنينة مع اتباع السنة، فهذا أفضل بكثير. لأن السلف رحمهم الله من كلامهم يقولون: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. قال مع الفائدة: فإن صاحبه، يعني هذا الذي يوجب التعب مع قلب الفائدة، إما أن يجتهد في نافلة مع إضاعة الفرض، وهذا في رمضان للأسف يكون موجود، يصلي تراويح ويحرص عليها لكن تفوته صلاة الظهر أو الفجر، وهذا موجود، هذا من الخذلان. قال: أو في عمل بالجوارح لم يواطئه عمل القلب، وهذا متابع للنبي عليه السلام لكنه غير مخلص في عبادته. قال: أو عمل بالباطن والظاهر لم يتقيد بالاقتداء، هذا مخلص لوجه الله لكنه غير متبع للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن عليكم. باب فصل: قواطع الطريق إلى الله. إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته، عرضت له الخوادع والقواطع، فينخدع أولا بالشهوات والرآسات والملذات والمناكح والملابس، فإن وقف معها انقطع، وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي بوطئ عقبه وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك. فإن وقف معه انقطع به عن الله وكان حظه منه، وإن قطعه ولم يقف معه ابتلي بالكرامات والكشوفات، فإن وقف معها انقطع بها عن الله وكانت حظه، وإن لم يقف معها ابتلي بالتجريد والتخلي ولذة الجمعية وعزة الوحدة والفراغ من الدنيا، فإن وقف مع ذلك انقطع به عن المقصود، وإن لم يقف معه وسار ناظرا إلى مراد الله منه وما يحبه منه، بحيث يكون عبده الموقوف على محابه ومرضيه أين كانت وكيف كانت، تعب بها واستراح، تنعم أو تألم، أخرجته إلى الناس أو عزلته عنهم، لا يختار لنفسه غير ما يختاره له وليه وسيده، ووقف مع أمره ينفذه بحسب الإمكان، ونفسه عند الأهون عليه أن يقدم راحته ولذتها على مراضة سيده أو على مرضات سيده وأوامره، فهذا هو العبد، قد وصل ونفذ ولم يقطع عن سيده شيئا البتة. يقول رحمه الله: إذا عزم العبد على السفر إلى الله وإرادته، فإن الإنسان في الدنيا هو مسافر إلى الله جل وعلا، لا يعلم متى يصل إلى مرحلته، إما الجنة وإما النار. قال: عرضت له الخوادع والقواطع، يعني وأنت في سبيلك وأنت في طريقك إلى الله في الدنيا يعرض لك خوادع وقواطع. الخوادع تظنها صحيحة وهي غير صحيحة، خدعة، يعني هذا كناية. وقواطع ما يقطعك عن السير. قال: فينخدع أولا بالشهوات والرئاسات والملاذ والمناكح والملامس، يكون هذا همه فقط اتباع شهوته من رئاسة أو ملاذ أو نكاح أو ملابس، هذا فقط همته. فإن وقف معها انقطع، يعني انقطع عن من؟ عن الله. وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في طلبه ابتلي، يعني الشيطان خلفه ابتلي بوطئ عقيبه، يعني بكثرة الأتباع وتقبيل يده والتوسعة له في المجلس والإشارة إليه بالدعاء ورجاء بركته ونحو ذلك. وهذا يحصل كثيرا عند الصوفية، إن الصوفية يبلغ الإنسان مبلغ أنه ربما يصل فيهم الحال وهم غلاة الصوفية إلى أن التكاليف تسقط عنه، لا صلاة ولا صيام، وهذا نعوذ بالله من الكفر، وهو هناك ما هو أقل من ذلك. نعم. السلام عليكم. فصل: النعم وأنواعها. النعم تجرب للمايك شوين يسار. فصل: النعم وأنواعها. النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، ونعمة منتظرة يرجوها، ونعمة هو فيها لا يشعر بها. نعم، هذه ثلاث مهمة أراد ابن القيم أن يقسمها لنا. يقول: النعم ثلاثة: نعمة حاصلة يعلم بها العبد، وهذا قد يدركها الإنسان. الثاني: نعمة منتظرة يرجوها، يؤمل شيء في المستقبل. الثالث: نعمة هو فيها لا يشعر بها، ويأتي تفصيلها عند ابن القيم رحمه. نعم. أحسن عليكم. فإذا أراد الله إتمام نعمته على عبده عرفه نعمته الحاضرة وأعطاه من شكره قيدا يقيدها بها حتى لا تشرد، فإنها تشرد بالمعصية وتقيد بالشكر، ووفقه لعمل يستجلب به النعمة المنتظرة، وبصره بالطريق التي تسدها وتقطع طريقها، وفقه لاجتنابها، وإذا بها قد وافت إليه على أتم الوجوه، وعرفه النعم التي هو فيها ولا يشعر بها. ويحكى أن عربيا دخل على الرشيد فقال: أمير المؤمنين، ثبت الله عليك النعم التي أنت فيها بإدامة شكرها، وحقق لك النعم التي ترجوها بحسن الظن به ودوام طاعته، وعرفك النعم التي أنت فيها ولا تعرفها لتشكرها. فأعجبه ذلك منه وقال: ما أحسن تقسيمه. نعم. أما كلام ابن القيم عن أنواع النعم الثلاثة: فنعمة حاصلة يعلم بها العبد، فما هو دور المكلف فيها؟ هو الشكر. ولا يقف الشكر عند الشكر باللسان، هذا خطأ، وإن كان واجبا، لكن الشكر يقوم بأركان ثلاثة: اعتراف بالقلب، تحدث باللسان، وعمل الجوارح. الثاني قال: نعمة منتظرة يرجوها. وربما بعض الناس يحرص على هذه النعمة المنتظرة ويبذل الغالي والرخيص ولا يعلم أنها قد تكون وبال عليه إذا صرف عنها. قال عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظ في نفسك أشياء كثيرة كنت تريدها، فلما صرفت عنها رأيت أن ما صرفت عنه هو الخير. لذا عسى هذا الحرف في اللغة العربية يفيد الترجي، عسى، إلا في القرآن فإنه يفيد الوقوع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: عسى من الله واقعة. يعني لما قال الله: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني حقا ما تكرهونه هو شر لكم، هو خير لكم. قال ثانيا: ونعمة هو فيها لا يشعر بها، وهذا أخطر ما يكون على الإنسان. ولم ينحرف من انحرف من المسلمين في القديم والحديث إلا أنه يتطلع على نعم ليست عنده ويظن الخير فيها وينسى النعم التي بين يديه، وهذه كثيرة. لذلك الإنسان متى يظهر هذا جليا؟ عند المصيبة. تأمل بعض الناس دائما يتذكر المصائب اللي عليه بس ما يذكر محاسن الله عز وجل. قال جل وعلا: ولو يعجل الله الناس بالشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ويقول تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا، وإذا مس الناس الضر دعوا ربهم منيبين إليه. فالمقصود أن العبد يتوجب عليه كما أنه يذكر المصائب التي عليه، فإن النعم التي هو فيها أكثر بكثير من هذه المصيبة، والإنسان يحتاج إلى التذكير في هذا الباب. نعم. أحسن عليكم. قاعدة جليلة: الخواطر والأفكار وأثارها في صلاح العبد مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة. فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها. فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحبته، فإنه سبحانه به كل صلاح، ومن عنده كل هدى، ومن عنده كل هدى، ومن توفيقه كل رشاد، ومن توليه لعبده كل حفظ، ومن توليه وإعراضه عنه كل ضلال وشقاء. فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته فيظفر العبد بكل خير وهدى ورشد بقدر إثبات عين فكرته في آلائه ونعمه وتوحيده وطرق معرفته وطرق عبوديته وإنزاله إليه، وحاضرا معه مشاهدا له، ناظرا إليه، رقيبا عليه، مطلعا على خواطره وإرادته وهمه. فحينئذ يستحي منه ويجليه أن يطيعه ويجله أن يطلعه منه على عورته. يكره أن يطلع عليه مخلوقا مثله، أو يرى في نفسه خاطرا يمقته عليه. فمتى أنزل ربه هذه المنزلة منه رفعة وقربة منه، وأكرمه واشتباه وولاه. رفعه وقربه منه وأكرمه واشتباه وولاه. وبقدر ذلك يبعد عن الأوساخ والدناءات والخواطر الرديئة والأفكار الدنيئة، كما أنه كلما بعد منه وأعرض عنه قرب من الأوساخ والدناءات والأقدار، ويقطع عن جميع الكمالات ويتصل بجميع النقائص. فالإنسان خير المخلوقات إذا تقرب من بارئه، والتزم أوامره ونواهيه، وعمل بمرضاته وأثره على هواه. وشر المخلوقات إذا تباعد عنه ولم يتحرك قلبه لقربه وطاعته وابتغاء مرضاته. فمتى اختار التقرب إليه وأثره على نفسه وهواه، فقد حكم قلبه وعقله وإيمانه على نفسه وشياطينه، وحكم رشده على غيه، وهداه على هواه. ومتى اختار التباعد منه فقد حكم نفسه وهواه وشيطانه على عقله وقلبه ورشده. واعلم أن الخطرات والوسواس تؤدي متعلقاتها إلى الفكر، فيأخذها الفكر فيؤديها إلى التذكر، فيأخذها الذكر فيؤديها إلى الإرادة، فتأخذها الإرادة فتؤديها إلى الجوارح والعمل، فتستحكم فتصير عادة. فردها من مبدأها أسهل من قطعها بعد قوتها وتمامها. ومعلوم أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاها به، ورضاها به ومساكن ومسكناته له ومساكنته له وعلى دفع أقبحها وكراهتها له ونفرته منه، كما قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه ما لا أن يحترق حتى يصير حمحمة أحب إليه من أن يتكلم حتى يصير حمما، حتى يصير يعني فحم، حتى يصير حمما أحب إليه من أن يتكلم به. فقال أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم، ذاك صريح الإيمان. وفي لفظ: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وفيه قولان، أحدهما يعني الآن كلام الإمام رحمه الله في القاعدة الجليلة هنا، قال: مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار، خاطرة وفكرة. فهل خاطرة إذا لم يسقها على مرضات الله انقلبت على عقبه، انقلبت حتى على دينه؟ وكذا الأفكار، لأنه قال بعدها رحمه الله: فصلاح الخواطر بأن تكون مراقبة لوليها وإلهها، صاعدة إليه، دائرة على مرضاته ومحابه، هذه هي الخاطرة. فقد تمر خاطر على الإنسان لو أنه فعل تلك الخاطرة ربما رفعته عند الله درجات، أو بالعكس ربما تحطه عند الله دركات. ثم ختم الكلام قال: ومعلوم أن الإنسان أنه لم يعط الإنسان إماتة الخواطر ولا القوة على قطعها، فإنها تهجم عليه هجوم النفس، يعني ما له حيلة فيها بعض الخواطر، إلا أن قوة الإيمان والعقل تعينه على قبول أحسنها ورضاه بها ومساكنته لها. وضرب مثال في حديث رواه مسلم وغيره، أن الصحابة استشكلوا على النبي عليه السلام فقالوا: يا رسول الله، تمر علينا أشياء في قلب، في القلب فقط، ما إن نخر من السماء خير لنا من أن نتكلم بها. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان. الآن الإمام ابن القيم يفسر معنى صريح الإيمان، هل مجرد أنها جت خاطرة في قلبك في ذات الله عز وجل، هل هذا هو صريح الإيمان أو ردها هو صريح الإيمان؟ فقال رحمه الله بعد قوله: وفي لفظ: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، قال: وفيه قولان. فالقول الأول يقول رحمه الله: بسم الله، أحدهما أن رده وكراهيته صريح الإيمان، والثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان له في النفس صريح الإيمان، فإنه إنما ألقاه في النفس طلبا لمعارضة الإيمان وإزالته به. نعم، هذان قولان. يعني إيش معنى صريح الإيمان؟ قال الأول أن رده وكراهته صريح الإيمان، رد هذا التفكير هذا هو صريح الإيمان. القول الثاني أن وجوده وإلقاء الشيطان في النفس كونه عندك هذا صريح الإيمان، فإنما ألقاه في النفس طلبا لمعرضة الإيمان وإزالته به، فإما رده صريح الإيمان وإما بقاءه في قلبه صريح الإيمان. وفي لفت آخر يعني أن الشيطان لم يستطع أن يتمكن من هذا المؤمن إلا عن طريق الوسواس، ولذا ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يأتي الشيطان فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: من خلق الله، وهو ثابت في الصحيحين. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا أحسستم أو فإذا أحس أحدكم بذلك فليتعوذ بالله ولينتهي، وفي بعض الروايات: ويقرأ قل هو الله أحد. يعني يأتي هذا الإنسان إذا أحسست جاك هذا الأمر، فأنت بين ثلاثة أشياء: أول شيء الانتهاء ما تفكر، ثاني التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثالث قراءة سورة الإخلاص. نعم، أحسن الله إليكم. وقد خلق الله سبحانه النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإذا وضع فيها حب طحنته، وإن وضع فيها تراب أو حصى طحنته. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي بمنزلة الحب. الرحى معروفة، تعرف الرحى؟ الرحى حقها. أيوة. يعني الآن شبه رحمه الله أن النفس بالرحى التي كانوا يستخدمونها في الماضي، وشور وشير طحن الحب، فهي عبارة عن دائرة، عشان يمكن فيها النقل ما يعرفونه، عبارة عن دائرة يكون فيها الحبوب. يقول هنا هذه الدائرة تطحن كل شيء، يعني حب ولا تراب، أهم شيء يكون فيها شفقة. هنا ابن القيم يقول: وقد خلق الله النفس شبيهة بالرحى الدائرة التي لا تسكن ولا بد لها من شيء تطحنه، فإن وضع فيها حب طحنت، وإن وضع فيها تراب طحنت. فالأفكار والخواطر التي تجول في النفس هي منزلة الحب الذي يوضع في الرحى، ولا تبقى تلك الرحى معطلة قط. فأنت على حسب عقلك، هذا الرحى اللي في عقلك يا يمنة يا يسرى، فمن كان من أهل الخير فهنيئا له. ثم قال: بل لا بد لها من شيء يوضع فيها، فمن الناس من تطحن رحى حبا يخرج دقيقا ينفع به نفسه وغيره، وأكثرهم يطحن رملا وحصى وتبنا ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبين له حقيقة طحينه. يعني هذه كما قال النبي في الصحيحين: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني هل بها هذه ما تنقي ولا واحد راحلة منها. كذلك الناس والرجال والمعادن، لو تبي تفتش يصعب عليك، تلقى رجل كامل في عقله، في دينه، في مروءته، في رجولته، هذا ربما يندر. نعم. ومن المعلوم فيفصل: فإذا دفعت الخاطر الوارد عليك اندفع عنك ما بعده، وإن قبلته صار فكرا جوالا. كيف قبلته حسنا. وإن قبلته صار فكرا جوالا، فاستخدم الإرادة فتساعدت هي والفكر على استخدام الجوارح، فإذا تعذر استخدامهما رجع إلى القلب بالمنى والشهوة وتوجهه إلى جهة المراد. ومن المعلوم أن إصلاح الخواطر أسهل من إصلاح الأفكار، وإصلاح الأفكار أسهل من إصلاح الإرادات، وإصلاح الإرادات أسهل من تدارك فساد العمل، وتداركه أسهل من قطع العوائد. فأنفع الدواء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعينك دون ما لا يعينك، فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، ومن فكر فيما لا يعينه ومن فكر فيما لا يعينه فاته ما يعينه. ومن فكر فيما لا يعنيه فاته ما يعنيه واشتغل عن أنفع الأشياء له بما لا منفعة له فيه. فالفكر والخواطر والإرادة والهمة أحق شيء بإصلاحه من نفسك، فإن هذه خاصتك وحقيقتك التي تبتعد بها أو تقرب من هلكك من إلهك ومعبودك الذي لا ساعات لك إلا في قربه ورضاه عنك، وكل الشقاء في بعدك عنه وسخطه عليك. ومن كان في خواطره ومجالات فكره دنيئا خسيسا لم يكن في سائر أمره إلا كذلك. نعم. قال رحمه الله: فأنفع الدواء للخواطر والأفكار أول شيء أن تشغل نفسك بالفكر فيما يعنيك دون ما لا يعنيك. وهذه لو أخذها الإنسان في نفسه تجد أنه يختصر عليه شيئا كثيرا في دنيا. لا تشغل نفسك في الناس، فلان كذا فلان كذا، لا، أشغل نفسك فيما يصلحك أنت. فالفكر فيما لا يعني باب كل شر، وهذا موجود. الناس الآن يتلقفون على الفتية، يتلقفون على العلم، الناس يتلقفون في أمور هم في غنى عنها. يعني مثال بسيط جدا، عندنا الآن في السعودية في باب الإفتاء عندنا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية، عندنا هيئة كبار العلماء، هؤلاء علماء موثوقون في دينهم، ارتضاهم ولي الأمر، لذلك

وصاحب الحب المضر لا يتمكن من القائه إلا إذا وجد الرحى فارغة فارغة من الحب النافع، وقيمها قد أهملها وأعرض عنها، فحينئذ يبادر إلى إلقاء ما معه فيها. وبالجملة فقيم الرحى إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وإلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها وإدارتها بما معه. وأصل إصلاح هذه الرحى بالاشتغال بما يعينك، وفسادها كله في الاشتغال بما لا يعينك. وما أحسن ما قال بعض العقلاء: لما وجدت أنواع الدخائل منصوبة غرضا للمتالف، ورأيت الزوائل حاكما عليها مدركا لها، انصرفت عن جميعها إلى ما لا ينازع فيه ذو الحجى أنه أنفع الذخائر وأفضل المكاسب وأربح المتاجر، والله المستعان. نعم، هذا كلام عظيم يقول رحمه الله. وبالجملة في هذا الملخص، فالقلب لا يخلو قط من الفكر، وهذا يدل على أن العقل في القلب، إما في واجب آخرته ومصالحها، وإما في مصالح دنياه ومعاشه، وأيهما غلب فإن القلب يتبع. فإذا كان همه الآخرة وما فيها من نعيم وسرور وما فيها من خيرات وبركات، فإنه يشمر عنها في دنيا. وأما إذا كان في مصالح الدنيا فقط، همه فقط ماله زوجته، همه فقط اهتمام فقط دنيا والبحث، فإن هذا مثل اللي في الرحمة مع الحب، يضع فيها كما قال التبن والبعر وغيرها. فما هو الناتج؟ الناتج سيء، بخلاف الأول لا، في الرحى يضع الحب. قال: فقيم الرحى، يعني القائم على الرحى، إذا تخلى عنها وعن إصلاحها وعن إلقاء الحب النافع فيها وجد العدو السبيل إلى إفسادها. تمكن العدو، وهو أنت عندك عدة أعداء في الدنيا: الشيطان هذا عدو، والنفس الأمارة بالسوء عدو، والدنيا أيضا عدو لك، وبعض الأحيان الأولاد والزوجة أعداء، لكن ليست عداوة البغض، لا، إنما يصرفونك عن الخير. قال تعالى: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، من عداوة بغضاء، لا، مثل عداوة الفاسق معك ولا المبغض، لا، إنما عداوة هؤلاء أنهم يصدونك عن الخير. نعم. قال شقيق ابن إبراهيم: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، ورغبتهم في العلم وتركهم العمل، والمسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة، والاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بأفعالهم، وإدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها، وإقبال الآخرة عليهم وهم معرضون عنها. الله أكبر. يقول شقيق إبراهيم رحمه الله، وهو شيخ زاهد، توفي رحمه الله في عام 194: أغلق باب التوفيق عن الخلق من ستة أشياء، وتأملها تجدها عين الصواب. الأول: اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، هو يبغى هذه النعمة، نعمة المال، نعمة الذرية، السيارة، المركب، الوظيفة، اشتغالهم بالنعمة عن شكرها، لأن حقيقة الشكر لا يستطيع أحد أن يقوم بحقيقة الشكر، لأنه كمان تشكر الله جل وعلا، أنت تحتاج إلى شكر الله على توفيقه للشكر الأول لك، ثم الشكر الثاني إذا شكرت الله تحتاج إلى شكر ثالث لتوفيق الله لك للشكر الثاني، وهكذا. وهذا معنى دقيق. الثاني: رغبتهم في العلم وتركهم العمل. لا بد أن يعلم طالب العلم أن العلم ليس مقصودا لذاته أن تحفظ وتحضر فقط، مو هذا مقصود، إنما العلم مقصوده الأعظم هو العمل. يعني علمت سنة من السنن أو واجب أو محرم، هو الواجب عليك الامتثال، في الواجب تطبق، في المحرم تنتهي. أما أنك تكثر الحجج على نفسك فهذا لا يليق. الثالث: المسارعة إلى الذنب وتأخير التوبة. يعني قد يغتر بعض الناس بعفو الله فيقدم على الذنب، أي ذنب كان، صور، مقاطع، موسيقى، تتبع الأشياء التي غير طيبة، وتأخير التوبة، مع أن هذا التأخير لا يجوز، يجب التعجل في التوبة. الرابع الاغترار بصحبة الصالحين وترك الاقتداء بفعالهم. صحبة الصالحين في العموم مغنم، لكن ترك الاقتداء بفعالهم الصالحة الطيبة، بعض الناس يترك الاقتداء بهم، هذا أيضا هذا باب توفيق وغلق. الخامس إدبار الدنيا عنهم وهم يتبعونها. واضح حالنا، الدنيا متى بينا وحننا الحمل، فلا حنا أدركنا الدنيا ولا ضبطنا الدين إلا من رحم الله. السادس يقبال الآخرة عليهم وهم عنها معرضون. يعني الآن أبسط مثال نشاهده يوميا هذا الموت، يوميا نشاهد الموت، إما قريب إما صديق إما في الجوال، ونعلم حقيقة أن هذا هو المآل، الموت لكل واحد منا مآل. ثم ترى التسويف في التوبة وإسراف في المعاصي، نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليكم. قلت وأصل ذلك عدم الرغبة والرهبة، وأصله ضعف اليقين، وأصله ضعف البصر، وأصله مهانة النفس ودناءتها واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير. وإلا فلو كانت النفس شريفة كبيرة لم ترضى بالدون، فأصل الخير كله بتوفيق الله ومشيئته شرف النفس ونبلها وكبرها وكبرها، وأصل الشر خستها ودناءتها وصغرها. قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، أي أفلح من كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. فانظر في هذه السورة، سورة الشمس، انظر الله عز وجل بماذا أقسم، سمو العلم، والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، هذه الستة كلها أقسم الله بها، ونفس وما سواها. هذا الآن عند أهل اللغة يكون جواب القسم، الله أقسم، وين الجواب يا ربنا؟ ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. يعني هذه النفس أقسم الله بها، ونفسي وما سواها فألهمها، يعني هداها الفجور والتقوى. ثم قال ممتنا عليهم قد أفلح من زكاها، التزكية هنا هي التنمية، قال كبرها وكثرها ونماها بطاعة الله، وخاب من صغرها وحقرها بمعاصي الله. نعم. فالنفوس الشريفة لا ترضى من الأشياء إلا بأعلاها وأفضلها وأحمدها عاقبة، والنفوس الدنية تحوم حول الدناءات وتقع عليها كما يقع الذباب على الأقذار. فالنفس الشريفة عليلة لا ترضى بالظلم، الشريفة العلية، فالنفس الشريفة العلية لا ترضى بالظلم ولا بالفواحش ولا بالسرق ولا بالسرقة ولا الخيانة، لأن أكبر من ذلك وأجل. والنفس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك، فكل نفس تميل إلى ما يناسبها ويشاكلها. وهذا معنى قوله تعالى قل كل يعمل على شاكلته، أي على ما يشاكله ويناسبه، فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه وطبيعته. وكل إنسان جريء على طريقته ومذهبه وعادته التي آلفها وجبل عليها. فالفاجر يعمل بما يشبه طريقته من مقابلة النعم بالمعاصي والإعراض عن المنعم، والمؤمن يعمل بما يشاكله من شكر المنعم ومحبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له وتعظيمه وإجلاله. فصل. من لم يعرف نفسه كيف يعرف خالقه؟ فاعلم أن الله تعالى خلق في صدرك بيتا وهو القلب، وضع في صدره عرش لمعرفته يستوي عليه المثل الأعلى، فهو مستوي على عرشه بذاته بائن من خلقه، والمثل الأعلى من معرفته ومحبته وتوحيده مستوي على سرير القلب وعلى سرير بساط من الرضا، ووضع عن يمينه وشماله مرافق شرائعه وأوامره، وفتح إليه بابا من جنته رحمته والأنس به والشوق إلى لقائه، وأمطره من

الذي يهتم فقط بأكله وشربه فإن هذا مردود على قلبه وعبادته أكثر مما يخطر على البال، وهذا أمر ربما لا يدرك. لكن الذي يجوع يوما ويشبع يوما، أو كما أوصى علي رضي الله عنه إذا أكلت فقم وأنت تشتهي الطعام، فإن هذا فيه حفظ للمعدة، فيه حفظ للصحة، لأن من كثر أكله قلت عبادته. نعم. صلى الله عليكم. هو أننا متعودين لذلك ما نتلذذ بالصلاة ولا بقراءة القرآن إلا من رحم الله. نعم. لا، بعض الناس ما شاء الله كل دقيقة اختلفون الناس. أبو عبد الله قال الأسود بن سالم: ركعتين أصليهما لله أحب إلي من الجنة بما فيها. فقيل له: هذا خطأ. فقال: دعونا من كلامكم، الجنة رضا نفسي، والركعتان رضا ربي، ورضا ربي أحب إلي من رضا نفسي. العارف في الأرض ريحانة من رياحين الجنة، إذا شمها المريد اشتاقت نفسه إلى الجنة. قلب المحب موضوع بين جلال محبوبه وجماله، فإذا لاحظ جلاله هابه وعظمه، وإذا لاحظ جماله أحبه واشتاق إليه. فائدة: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز، ومنهم من يعرف بالبطش والانتقام، ومنهم من يعرف بالعلم والحكمة، ومنهم من يعرف بالعزة والكبرياء، ومنهم من يعرف بالرحمة والبر واللطف، ومنهم من يعرف بالقهر والملك، ومنهم من يعرف بإجابة دعوته. ليست يعرف، يعرف، فإن يعرف يعني له رأي يختلف المعنى، كلها يعرف. ومنهم من يعرف يعرفه، ومنهم من يعرفه بإجابة دعوته وإغاثة لهفته وقضاء حاجته. وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلام من النقائص والعيوب، له كل اسم حسن وكل وصف كمال، فعال لما يريد، فوق كل شيء ومع كل شيء، وقادر على كل شيء، مقيم لكل شيء، آمر ناهي، متكلم بكلماته الدينية والكونية، أكبر من كل شيء وأجمل من كل شيء، أرحم الراحمين وأقدر القادرين وأحكم الحاكمين. فالقرآن أنزل تعريف عباده به، وبصراطه الموصي إليه، وبحال السالكين بعد الوصول إليه. يقول رحمه الله في الفائدة الجديدة: من الناس من يعرف الله بالجود والإفضال والإحسان، يعني هذا معرفته بالله، بجود الله وفضله. ومنهم من يعرفه بالعفو والحلم والتجاوز. ثم عدد الناس المسلمون كيف يعرفون الله، كل واحد له معرفة. قال: وأعم هؤلاء معرفة من عرفه من كلامه. وما دام القرآن بين أيدينا فهو من أجل النعم وأفضل المنن، فإنه يعرف ربا قد اجتمعت له صفات الكمال، لأن القرآن كما لا يخفى فيه الوعد والوعيد، فيه الحكم والأحكام، فيه الترغيب وفيه الترهيب، فيه الأوامر فيه النواهي. فمن أراد الجنة قرأ في القرآن، ومن استعاذ من النار وعرف صفاتها قرأ القرآن، من أراد معرفة توحيد الله فهو في القرآن. لذلك سورة الإخلاص حازت ثلث القرآن، لأن القرآن كله يدور على ثلاثة علوم: علم التوحيد، وعلم القصص، وعلم الأحكام. القرآن كله، فسورة الإخلاص حازت الثلث الأول وهو أعلاها علم التوحيد. نعم. فائدة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالدينا ولوالديه وللحاضرين وللمستمعين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فائدة: من الآفات الخفية العامة أن يكون العبد في نعمة أنعم الله بها عليه واختارها له، فيمهلها فيملها فيملها العبد ويطلب الانتقال منها إلى ما يزعم لجهل أنه خير له منها، وربه برحمته لا يخرجه من تلك النعمة ويعذوه بجهله وسوء اختياره لنفسه، حتى إذا ضاق ذرعا بتلك النعمة وسخطها وتبرم بها واستحكم من له لها سلبه الله إياها، فإذا انتقل إلى ما طلبه ورأى التفاوت بين ما كان فيه وما صار إليه اشتد قلقه وندمه وطلب العودة إلى ما كان فيه. فإذا أراد الله بعبده خيرا ورشدا أشهده أن ما فيه أن ما هو فيه نعمة من نعمه عليه ورضاه به وأوزعه شكره عليه. فإذا حدثته نفسه بالانتقال عنه استخار ربه استخارة الجاهل بمصلحته عاجزا عنها مفوضا إلى الله طالب منه حسن اختياره له. وليس على العبد أضر من من له من ملله من ملله لنعم الله من ملله لنعم الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها، بل يسخطها ويشكوها ويعدها مصيبة. يقول رحمه الله من الآفات الخفية أن العبد يكون في نعمة أنعم الله بها عليه فيملها من الملل، وهذا للأسف موجود. يقول بعض الصحابة إني لا أمل دابتي. ليش يا فلان غيرت السيارة؟ قال مليت. ليش تشتري أثاث؟ قال مليت. هنا رحمه الله يقول ليس على العبد أضر من ملله لنعم الله، وهذا من التزود بالنعم. لذلك مثل هؤلاء همهم فقط إشباع رغباتهم وشهواتهم. فالصحابة الكرام يقول إني لا أمل دابتي ما دامت تنقلني. قال وليس على العبد أضر من ملله لنعم الله فإنه لا يراها نعمة، وهذا موجود للأسف. بعبارة أخرى لما تسأل فلان ايش أخبارك قال ما في جديد، هذه عبارة خطيرة. لماذا؟ لأن هذه النعم تعود عليها فقل ما في جديد، مع أنه يرغب في نعم لم ينلها السادات قبلنا. نعمة الجوال هذا نعمة في جميع الخدمات، نعمة الصرافة نحن متعودين عليها، في بعض الدول ما يعرفونها. فعندنا نعم نتقلب يمنة ويسرة وما أكثر ما نملها، وهذا يكثر كثير عند النساء إلا من رحم الله. قال فإنه لا يراها نعمة ولا يشكره عليها ولا يفرح بها. سئل المغيرة أحد السلف رحمه الله تابعي، فقيل له كيف أصبحت يا مغيرة؟ قال أصبحنا غارقين بالنعم عاجزين عن الشكر. غارقين بالنعم هذا على وقتهم عاجزين عن الشكر. شو أن أبو عبد الله يقول ثلاث وجبات؟ بعض الناس سابقا ما عنده حتى وجبة واحدة، الآن موجود في بعض البلاد حتى وجبة واحدة ما يحصل له. فاجتمع نحن في هذه البلاد المباركة حديث من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في بدنه عنده قوت يومه، إيش الثمرة؟ فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره، يعني هذا هو الملك الدنيا التام. آمن في الوطن ورغد العيش، مو بس عيش، وصحة في الأبدان. نعم أحسن الله إليكم. فأكثر الناس أعداء نعم الله عليهم ولا يشعرون بفتح الله عليهم نعمه، وهم مجتهدون في دفعها وردها جهلا وظلما. فكم سعت إلى أحدهم من نعمة وهو ساع في ردها بجهده، وكم وصت إليه وهو ساع في دفعها وزوالها بظلمه وجهله. قال تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فليس للنعم أعدى من نفس العبد، فهو مع عدوه ظهير على نفسه، فعدوه يطرح النار في نعمه وهو ينفخ فيها، فهو الذي مكنه من طرح النار ثم أعانه بالنفخ. فإذا اشتد ضمارها استغاث من الحريق، وكان غايته معاتبة الأقدار، وعاجز الرأي مضياع لفرصته، حتى إذا فات أمر عتاب القدر. حتى إذا فات أمر عاتب القدر.

فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة. وهذا هو حقيقة الإلهية، فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته. إذن يثبت الإمام رحمه الله أن من أسماء الله الحسنى الجميل، كما ثبت في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال، ثم ذكر أن جماله سبحانه على أربع مراتب: الأول جمال الذات، الثاني جمال الصفات، والثالث جمال الأفعال، والرابع جمال الأسماء. فما فيه من خير، فما فيه من جمال الدنيا فهو نزر يسير من جمال الله عز وجل. لذلك العبد يجتهد في تحقيق تلك الرؤية، رؤية الله جل وعلا يوم القيامة التي هي لأهل الإيمان. فإنه ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضارون أو لا تضارون في رؤيته. قال: فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر، وصلاة قبل غروبها يعني العصر، فافعلوا. قال أهل العلم: من حافظ على صلاتين الفجر والعصر فهي من أسباب رؤية الله يوم القيامة مع باقي الطاعات. نعم. أحسن الله إليكم. فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بإنصاف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا. وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة، والمحبة مع خضوعه العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصح ذلك إلا له سبحانه. والإشراك به فهو هذا، في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا. وحمده يتضمن وصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له عليها. فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار محاسنه لم يكن حامدا، حتى يجمع الأمرين. وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على أنست الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين. فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا، فإن حمدهم له بمشيئته وإذنه وتوكينه، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا، والمسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا. فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده. وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها أعظم فرح، وهي من فضله وجوده. وألهم عبده الطاعة وأعانه عليها ثم ثابه عليها، وهي من فضله وجوده. وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقير إليه بكل وجه، والعبد مفتقر إليه ذاته في الأسباب والغايات. فإن ما لن يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع. وهذا الكلام من الإمام رحمه الله في غاية الأهمية، ويحتاج دائما العبد أن يتفطن لنعم الله عليه. قال عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله. فأي نعمة عليك في سمعك في بصرك، نعمة دينية أو دنيوية، فهي من الله عز وجل، إنما هي هبة من الله جل وعلا. وأعظم نعمة امتن الله بها علينا جميعا هي نعمة الهداية لهذا الدين. فإنه والله ليس بقوتنا ولا بجاهنا ولا بنسبنا ولا بمالنا ولا بمناصبنا ولا بجنسياتنا هدانا الله لهذا الدين، إنما هو محض فضل الله. فما بك من نعمة الهداية فهي إلى الله جل وعلا، وإلا فربك جل وعلا قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. قادر عز وجل أن يقلبك يهوديا نصرانيا مجوسيا أي ديانة كفرية أخرى، لكن الله تعالى امتن علينا جميعا بهذه النعمة، ولذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ولما تأمل في حال الناس في هذه الأيام، وكأن الجنة يعني معنى كل واحد مع مفتاح الجنة مضمونة، مع أن القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم وهو أبو الأنبياء ومن أولي العزم والذي أمر نبينا باتباعه، كان من دعائه كما في سورة إبراهيم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو أبو الأنبياء. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله بعد هذه الآية: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. وانظر في دعوة إبراهيم، ما قال باعدني عن عبادة الأصنام، المباعدة ممكن تأتي، لا قال ما هو أبلغ من قال اجنبني، اجعلني في جانب وعبادة الأصنام في جانب، لأنه قال بعدها: رب إنهن يعني بترسنا أضللن كثير من الناس فاحمد ربك أنك لم تكن من هؤلاء الكثير. لذلك نعمة التوحيد الصافي خصوصا في هذه البلاد حرسها الله نعمة لا تقدر بثمن. لو أن الإنسان سجد لله سجود شكر كل يوم منذ أن يقوم إلى أن ينام ما وفى الله حق شكره بنعمة التوحيد. نسأل الله جل وعلا أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. تجدد اللقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.